أن نفتت هذه الأوهام وأن نكسر هذه الأصنام لكي نحطم هذه الأوثان التي حطمت قلوب المسلمين فصرفوا عن دينهم وصرفوا عن أخراهم، وما كان همهم إلا أن يأكلوا ويشربوا، وما لهذا خلقنا وما لهذا خلقنا. قال الملك جل جلاله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه الحقيقة التي لابد أن نعيها جميعا لكي نفتت تلك الأوهام. في الجمعة الماضية تكلمنا عن ثلاثة أوهام من أخطر الأوهام التي أصابتنا: وهم المال، وهم الزينة عند النساء، وهم السعادة عند الجميع. ونحن الآن بإذن الله جل جلاله نتكلم عن وهمين. الوهم الأول وهم الخسران، الوهم الثاني أيها الأحبة وهم المبررات، وهم التبرير. أعرني قلبك أيها الحبيب الكريم، ما مدى معرفتك عن الخسارة؟ ما مفهوم الخسارة في حياتك؟ ما مفهوم الخسارة في داخليات نفسك؟ أيتها الأخت الغالية، ما مفهوم الخسارة في حياتك؟ أيها الحبيب الكريم، نأخذ مثالاً وبالمثال يتضح المقام. الآن أصبحت الخسارة عند بعض الناس تاجراً مثلاً الخسارة في المكسب. هو اشترى حتة أرض ب30 باعها ب50، زعلان ومتضايق. ليه؟ أصل كان ممكن أبيعها ب80، أنا كده خسرت 30. هو كده خسر؟ هو ما خسرش، لكن هي دي المقاييس وأبجديات الحياة الدنيا. لذلك أيها الحبيب، خذ مني هذه القاعدة: على قدر تمسكك بالشيء على قدر حزنك عليه. كل ما تمسك في حاجة أكتر كل ما تروح منك تزعل عليها. وهذا السبب هو الذي يفسر لما بنزعلش من صلاة الفجر راحت، إنها مش متمسكين بها. ليه ما بنزعلش ان احنا ما قرأناش قرآن امبارح؟ ان ورد القرآن ده حاجة مش أساسية في حياتنا. ليه ما بنزعلش ان احنا ما قمناش الليل؟ اصل يعني ده مش فرض يعني. ليه ما بنزعلش على حاجات كتير بتحصل في حياتنا؟ لأنها ليست في دفتر الاهتمامات. هكذا أيها الحبيب. أما الرجل إذا ضاع منه 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه، لو خسر في المكسب 1000 جنيه يزعل جدا ويقعد يفكر ودماغه مشغولة وتعبان. أيها الأحبة، القرآن يوضح لك الخسارة الأكبر من ذلك، الخسارة التي لم نعمل لها حسابا، الخسارة التي نسيناها، الخسارة الوهم الذي تعلقنا به، وهم الخسارة في الدنيا ونسينا الخسارة الحقيقية فعلا. قال الله: قل إن الخاسرين، من هم الخاسرين يا رب؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ هذا هو الخسران المبين. أعظم خسارة لك في الحياة أن تخسر نفسك، أن تخسر نفسك التي بين جنبيك. إني نفسك بقت تهون عليك، إني نفسك هانت عليك. يقول أحد السلف كلمة خطيرة جدا والله: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لمنعهم. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. الخسران أيها الأحبة أن تخسر نفسك وأهلك. خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل. أيها الحبيب، لا أقول لك اقف أمام فرن أو ضع نفسك بداخل فرن. حد يستطيع يعمل كده؟ حد شيء يقدر؟ فرن مزدوج الشعلة، شعلة من نار من فوق ونار من تحت. حد فينا يجرؤ إن مش يدخل بجسمه جواها، إن يحط إيده بس جوه؟ محدش يقدر. سيبك من المثال ده، هات 4-5 بطاطين فايبر حطهم تحتيك في الصيف ده، واطلع فوق السطوح الساعة 12 الظهر، حط 5 تحتيك و5 فوقيك. حد فينا هيقدر يعمل كده أصلا؟ حد فينا هيقدر يستحمل؟ الله جل جلاله يحكي لك أهل الخسران: من فوقهم ظلل من النار عياذا بالله، ومن تحتهم ظلل. ما الواجب أن نفعل يا رب؟ لماذا هذه النار؟ يقول أحد السلف: النار رحمة من رحمات الله، يخوف الله بها عباده، يخوف الله بها عباده. أيها الأحبة، حلنا أن نخاف الله، أن نعظم الله، أن نعظم حرمات الله التي أصبحت منتهكة، حرمات الله التي أصبحت أفراح المسلمين أصبحت تدمي القلب، أصبحت تمرض القلب. لو أن هناك رجل، سيبك من إن هو عنده دين ولا، هل رجل عنده شيء من النخوة والرجولة يسمح لزوجته أن ترقص أمام الجميع؟ وبنسميها ليلة العمر، هندخل لها في وهم التبرير بإذن الله. الخسران الحقيقي هو النار، الخسران الحقيقي هو دخول دار البوار، دار البوار جهنم، دار البوار أي دار الخسران، دار البوار جهنم يصلونها. يا الله ارجع معي إلى الآيات. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. كلما دعتك نفسك إلى المعاصي تذكرت النار، تذكرت الله جل جلاله. إذا دعتك نفسك أن تأكل لقمة من حرام ذكرها، ذلك يخوف الله به عباده. إذا دعتك نفسك لأن تنظر نظر حرام، ذلك يخوف الله به عباده. إذا دعتك نفسك لكي تنطق بكلمة لا ترضيه، ذلك يخوف الله به عباده. إذا دعتك نفسك أن تمتد لتأكل لقمة من حرام، ذلك يخوف الله به عباده. إذا دعتك نفسك أن تظلم ابنتك، ذلك يخوف الله به عباده. إذا دعتك نفسك إلى ظلم الناس ذكرها، ذلك يخوف الله به عباده. إذا دعتك نفسك أن تفتح هاتفك وتشغل أغنية وتسمعها، ذلك يخوف الله به عباده. إذا دعتك نفسك وبررت لك وحسنت لك وقالت لك عادي، قل لها لا مش عادي، ذلك يخوف الله به عباده. يا مسلمة، إذا دعتك نفسك وقبل أن تخرجي من بيتك وتفكري أن تضعي ميك اب أو مكياج، تذكري ذلك يخوف الله به عباده. أيتها الأم، إذا دعتك نفسك أن تقول لابنتك البسي يا بنتي وخرجي واطلعي وخلي الناس تشوفك، ذلك يخوف الله به عباده. أيها الأب، إذا دعتك نفسك أن تترك ابنتك تغرق في بحار النار، ذكر نفسك وابنتك، ذلك يخوف الله به عباده. إذا دعتك نفسك لضبط منبهك السابعة صباحا من أجل رزقك ولا تقوم في الرابعة لأجل رازقك الله، ذكرها، ذلك يخوف الله به عباده. قبل أن تفكر أيها الشاب، قبل أن تفكرين أيها الشابة، قبل أن تفكر أيها الزوج، أيها الزوجة، أيها الأب، أيها الأم، أيها المجتمع، أن تقوم بعمل فرح مفتوح أوبن في كل شيء. رأس غنى. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك عن علامات الساعة أنه يأتي وقت يتهارجون فيه تهارج الحمر. وأقصاك ما تفعل ساعتها الدار طيب. الحياء يذوب لحظة أن تتخلى في لحظة واحدة. لحظة واحدة يحدث التخلي. إذا دعتك نفسك عايز تعمل ليلة زي كده اعمل. أنا بقول لك اعمل، بس قبل ما تعمل افتكر ذلك يخوف الله به عباده. لو تقدر على ربنا عصيه، لو تقدر على عزته برزه، لو تقدر على محاربته حربه. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. هذا هو الخسران أيها الأحبة، أن يكون مصير أحد منا النار عياذا بالله. قال الله خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. في وجهي عبوس كالح الوجه. أيها الحبيب، جرب مرة وامسك المكوة بدرجة حرارتها المرتفعة دي وقربها كده من وشك، بتلسع مش كده؟ طب حطها كده على جلدك، بتكوي مش كده؟ بتشوي وممكن بتسيح اللحم عياذا بالله. ربنا يعافينا وإياكم يا رب العالمين. طب لما هي بتلسع، طب لما هي النار بتكوي كده، لما هي النار مؤلمة كده، بنتجرأ على ربنا ليه؟ بنحارب ربنا في الشوارع كده عين عينك بالمعاصي. يقول الشاعر والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الوهم أيها الأحبة أن نظل في غفلتنا، الوهم أن تقول إنا وجدنا آباءنا على أمة. يا عمي كله بيعمل كده، أبويا عمل كده، والناس كلها بتعمل كده. أنت مالك بالناس؟ الناس عايزة تتلسع، أنت عايز تتلسع؟ الناس عايزة تتكوي، أنت عايز تتكوى؟ ليه أصبحت قدواتنا في الشر الناس؟ من أجمل ما قرأت أن الناس يحبون الصالح ويكرهون المصلح. الصالح صلاحه على نفسه، إنسان على خلق يصلي يعبد الله. أما المصلح، المصلح هذا الذي يخاف علي وعليك، المصلح الذي يسعى لكي ينقذ الناس من النار. أيها الأحبة، الدعاء كمثل قوم ركبوا سفينة يدعون الناس إلى الخير، كما قال نبي الله نوح لولده يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا كان رد ابنه؟ هذا الرد يرده الناس الآن. القرآن لم يترك شيئا. قال ولده، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هرجع أروح كده ورا جبل هنجو من المية دي. هي دي. إن الكثيرين يقول لك يا عمي عديه، سآوي إلى مخدرات تنسيني الهموم وما بنسهاش، سآوي إلى سجارة تروق دماغي ما بتتروقش، البنت سآوي إلى بنطلون ولبس ضيق لعلي يجيبني عريس ما بيجيبش عرسان، سآوي إلى مكياج وزينة وزخرفة عشان أتجوز بدري. سبحان الله. هنا ذكرني بموقف. أحد الشباب يقول لي أما أجي أختار إزاي؟ قلت له نصيحة مني، قبل ما تحط إيدك وتكتب طاق زواجك وتبقى الزوج خلاص، الكثير من الشباب بيعمل كده، يقول لك إيه؟ أنا خدها وأصلحها بعدين. العجيب إن الشباب يقول لك شفت البنات لابسين إزاي؟ شفت البنات يا شيخ عاملين إزاي يا شيخ؟ هو نفس الشاب اللي بيتزوج بيسيب مراته طالعه كده. يا اخوانا بلاش الشيزوفرينيا المجتمعيه اللي بنعيشين فيها دي، التناقضات. قلت له قبل ما تتزوج تبقى انت وهي متفقين واحد اتنين تلاته، هي باللبس ده ترضاه تطلع معاك كزوج عادي يا عم الشيخ، دول مخطوبين وبيطلعوا مع بعض انقاجين عادي عادي. يعني اقسم بربي اقسم بربي الواحد قلبه بيتمزق. المجتمع بالنسبه له الحرام عادي. يا اخوانا يا اخوانا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه اللي بيعمل فرح ومليان غنى ورقص والعريس بيرقص والعروسه بترقص والبنات بترقص والشباب بيرقص، انت مش خايف من ربنا؟ ما هو ممكن يقلبها لك غم في لحظه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ لماذا تعاملنا مع ستر الله وحلمه وعفوه بهذه الطريقه؟ لا. فقال لي خلاص، ما في بعض البنات يعني هما مستنين يتجوزوا بس ويلبسوا كويس. قلت سبحان الله. قلت له تخيل معايا كده، انت مش انت بتقول بحبني وانا بقول بحبك؟ تخيل كده جيت اخد منك 10 جنيه. 10 جنيه يا عمي مش بسيطه يعني. قلت لي لا، المشروطه محطوطه، هديك 10 بس تديني ولا تمضيلي على شيك. يا هي كده مش ضامني يعني؟ انت مخوني. ولله المثل الاعلى. اللي بتقول البس بعد الجواز، اللي الاب والام يقولوا لبنتهم البسي بعد الجواز، لما يجي لك عريسك يبقى البسي بعد الجواز، انتوا مخونين ربنا؟ مكذبين؟ خايفين منه؟ مش واثقين فيه؟ فلا يا رب انا مش هلبس حجاب غير لا والله ما بتجيش ما بتجيش ابدا يا اخواننا. والله الله عز وجل قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، مش العكس. مش يا رب افتح علينا بركات من السماء والارض يا رب واحنا نامن ونتقي، لا، امن واتقي ثم بعد ذلك لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هتكذب؟ هتتمرد على الله عز وجل؟ لا، الدنيا تتقلب خالص. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قولي قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. يقول ابن تيمية: من خالف الشرع بالرأي لم يستقر في قلبه إيمان. تاني: من خالف الشرع بالرأي لم يستقر في قلبه إيمان أبدا. هذه حقيقة فعلا. أيها الحبيب الكريم، الهداية، الإنسان لا ينال الهداية بمجرد يا رب اهدينا بس يا رب. هل لما أنت بتكون جعان تقول يا رب أكل، ولا لازم تتحرك وتشوف وتشوف هتجيب أكل منين، ولا هتعمل أكل إزاي؟ لازم تتحرك طبعا. ولو قلت لك لا لا لا بص أنت اقعد مكانك وقول يا رب وكلني، أبسط رد تقول عليا يا شيخ بطل الدروشة اللي أنت فيها دي، مش كده؟ إن كلام مظبوط فعلا، دي دروشة يا شيخ، بطل الدروشة اللي أنت فيها دي. بقول لك جعان يبقى أروح أخش المطبخ أعمل أكل، لكن أنا قاعد كده وتقول أكل، أكل إزاي؟ قال الله جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عاوز ترجع لربنا؟ جاهد نفسك، جاهد نفسك، مفيش حاجة اسمها مجاملات في معصية ربنا. أصلا رايح الفرح، قصدي صاحبي، صاحبك، صاحبك هاته ينزل معاك القبر لما تموت. قصدي ده ايه يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يا عم تعالى دي ليلة، يا عم مش مشكلة، يا عم يا عم تعالى بس مالكش دعوة، عيب ما يصحش. هتلاقي ألف واحد يبرر لك الصح، إن ده صح، روح يا عم مش مشكلة. هو أنت رايح ترقص ده كمان؟ هو أنت رايح تعمل مش عارف إيه؟ ده أنت الحمد لله راجل كويس وا وا وا وا وا وا وا. إيه يا جماعة في إيه؟ غلط. لما يتعرف سيستمك، أنا يا جماعة مفيش، مش هعمل الأمر ده في معصية، أنا ما بجاملكش في معصية، أنا بحبك وبخاف عليك وكل حاجة، أنت ابن أختي ابن خالتي ابن، أنا بحبك وأتمنى لك الخير وعناية ليك وخدامك وساعدك بعناية، لكن ما اسمح لي، لن أعصي الله لأجلك، لن أعصي الله لأجلك. أنت مش أغلى عندي من ربنا، أنت مش أحب إلي من الله. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الناس اللي كان زعلانة منك، ده أنت إيه؟ ده أنت متوحش، أنت إيه يا عم؟ بالراحة. مشكلة اللي انتكسوا كلهم إن ما عندهمش مبادئ واضحة شرعية ماشي عليها، إن هو عاوز يبقى كويس وبرضه عاوز يرضى ربنا وعاوز يرضي الناس. رضا الناس غاية لا تدرك. لو ولعت ايديك العشرة شمع كده قولك شوف سبحان الله، شوف اللي ما عندوش مخ مولع ايدي العشرة، لو ولعت له تمانية قولك شوف ده مستخسر يولع السبعين التانيين. صدقني الناس لن ينفعوك في شيء، ما تبيعش اخرتك عشانهم، ما تخسرش ربنا عشانهم. السؤال بقى، عشان ده واقع حاصل ولازم نتكلم فيه، حكم ان المراه تروح الافراح اللي مش منضبطه لا يجوز. ده بعتلي كارت، ده لو بعتلك ان شاء الله 10 كروت الناس هيزعلوا، طب ربنا لا لا لا. النساء لما تبقى رايحه افراح في نساء بتتخلى عن عفافها في يوم الفرح. لو انت وانت ماشيه بالشارع متزينه ولابسه احسن لبس عندك وطالعه بالشارع، طب لو مت وانت رايحه الفرح فرح بالمنظر ده وانت لابسه بالشكل ده، ها تحب تموتي كده؟ طبعا لا، وطبعا محدش يرتضي لنفسه ذلك. اسمع كمل الحديث: ومن اسخط الله برضا الناس. كم واحد بيسخط ربنا عشان الناس؟ اقسم بالله اكتر المعاصي اللي بتحصل مش عشان هي معاصي حلوه ولذيذه، عارفين ليه؟ عشان الناس. ما لازم أعمل هيصة كبيرة وأعمل حنة كبيرة وزع فيها بقى شرب وبتاع علشان الناس، أو بعض الناس بيعمل حنة القرآن وبيوزع سجاير على الناس ويوزع شيشة برضو على الناس. برضو الكلام ده، الكلام ده يقبله عقل؟ يقبله شرع؟ لا يقبله. أيها الأحبة، من خيانة الداعية للمدعوين أن يحدثهم في أمور لا تهمهم. أيها الأحبة، مرض الأفراح هذا أصبح منتشر بشكل غير عادي، أصبحنا نتفنن في معصية ربنا سبحانه وتعالى. ومن أسخط الله برضا الناس، أروح له عشان ما يزعلش، أروح عشان ما يزعلش، روح له ما يزعلش وخلى ربنا يغضب، مش مشكلة ربنا. احذر أن يهون الله في قلبك، احذر أن يعرفك الله يوم القيامة ويقول لك: عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك. من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وأسخط عليه الناس. أبداً الناس مش هترضى عنك. لو الناس رضت عنك كانت رضت عن النبي، كانت رضت عن الله عز وجل. يدعون لله عز وجل الولد ويرزقه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، وهم المبررات تجده في القرآن واضحا جدا. أو تقول: لو أن الله هدان لكنت من المتقين. يعني أنا بس لو ربنا كان هداني أنا كنت هبقى كويس. أنت ما تحركتش للهداية أصلا، أنت ما خدتش خطوات للهداية أصلا، أنت بتقول: يا رب هديني وبتظبط من أبقى 7 الصبح. هتنزل الهداية إزاي؟ وهم التبرير يوم القيامة، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اسمع الآن واعقل الآن قبل فوات الأوان، يا شباب يا بنات. أنا مش أقول لك حرام اللي بيحصل ده، عيب اللي بيحصل ده، عيب اللي بيحصل ده. يا أخوانا، قال الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. مش معظمين ربنا ليه؟ مش لا تحضروا ده حق قدره ليه؟ لماذا نجري بالحياة وكأننا لا نموت، وأن ليس هناك قبر؟ هناك قبر وموت. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. أيها الأحبة، ستجد إلا العاشر كل واحد هيبر دي ليلة هو الدين ما منعكش انك تفرح يا عم وتبسط، بس احنا دايما قارنا الفرحه بالمعصيه. وخد بالك، الله عز وجل عزيز لا يغالب. وابن القيم يقول: اذا اذنب العبد ذنبا سلط الله عليه جنديان لا ينفكان عنه حتى يتوب، الهم والغم. اسألني لماذا، وادخل على موقع التعبئة والإحصاء المصري وشوف نسبة الزواج ونسبة الطلاق في كل سنة. نسبة الزواج تكاد تكون مساوية لنسبة الطلاق. هذا الموثق في المحاكم، دي الإحصائيات الموثقة بالورق، ده غير بقى اللي راجل بيمسك زوجته كارهها وبيعذبها في بيته ومش راضي يطلقها، ده غير المشاكل اللي في البيوت. عارفين ليه يا جماعة؟ لأنه إذا أذنب العبد سلط الله عليه الهم والغم. الهم والغم جنود من جنود الله عز وجل. عاوز تعمل معاصي اعمل، عاوز تشرب سجاير اشرب، عايز تطلعي بلينتك عشان الناس كلها تشوفك والرجاله تشوفك. الشباب عموما بيحتقروا البنت اللي بتبقى ماشيه بالمنظر ده، بالنسبه لهم رخيصه بالنسبه لهم. لكن يوم ما يتجوز هو عاوز واحده مالكه. طب ما انت ماشي مع 500 بنت، عاوزها تبع، انت عاوز واحده ملتزمه ازاي؟ فانت بترخصي نفسك عشان الناس؟ ابدا، سبحان الله. عايز تعملي كده اعملي، عايز تحصي ربنا احصي يا عم احصي. ولكن ويحذركم الله نفسه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، انك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اكفنا شر المعاصي، اكفنا شر المعاصي، اللهم اكفنا شر المعاصي والذنوب. اللهم لا تجعلنا ممن يتجرؤون عليك بالمعاصي. اللهم اجعلنا من الذين يعظمونك ويعظمون حرماتك. اللهم اجعلنا ممن يعظمونك ويعظمون حرماتك. برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنته، وأن يرزقني وإياكم جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. اللهم لا تعذبنا حتى لا يقول عذب من دل عليه.